الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها، نسأل الله أن يثبت لنا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ونحن على مشارف الانتهاء من كتاب الإيمان، فنحاول قدر الإمكان أن نبتدئ به إن شاء الله، نثني بكتاب شرح سنن أبي داود أو كتاب صحيح مسلم، أيهما نقدم إن شاء الله، وبعد ذلك الكلام على ختام، لأن اليوم المفروض ختام الكلام على الجرح والتعديل ومسائل الصفات التي يتحلى بها المجرح والموثق، لندخل في الكلام على الإجماع، الفصل الذي ذهب إليه المصنف. نعم، عندنا اليوم إن شاء الله حديث إليها حديث الشفاعة، خيرني ربي بين الشفاعة وبين شطر أهل الجنة، وأيضا يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم، وأيضا حديث ما فعلت لعمك، وأيضا حديث إن أبي وأباك في النار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن منده رحمه الله: باب وجوب الإيمان برؤية الله. ثم قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفعا من النار عقوبة لذنوب أصابوها، ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته وشفاعة الشافعين يقال لهم الجهنميون. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيبن أقواما سفعا من النار بذنوب أصابوها، ثم يخرجون فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجهنميين، فقال: إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا هؤلاء الجهنميون. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يخرجون من النار بعدما يصيبهم لفح منها. بعدما يصيبهم، وإحنا كل الأحاديث هذه شرحناها، يعني أخذنا هذه الحديث بس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد، يا بني عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. الآن هذه الأحاديث، أنا إن شاء الله سأبقى لنا فقط الكلام على أشراط الساعة، وذكر ختام الكتاب ذكر فيها أشراط الساعة، وإن شاء الله بإذن الله يعني ينتهي الكتاب بإذن الله على الغد أو بعد الغد أو بالكثير من الاثنين بإذن الله، ويكون الكتاب كتاب الإيمان قد أنهانا ربنا منه. المفروض نؤدي احتفالات عارمة في هذا، أنا كنت أفعل ذلك، يعني هذه نعمة من نعم الله إذا أنهانا ربنا من كتاب من كتب السلف، وإلا فهذا تأصيل أهل العلم، هذا التأصيل الصحيح لأهل العلم وهو انتهاء من كتب السلف. الحديث الأول الذي صدر به الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يناديه ربه فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، المهدي من هديت، قال لبيك إجابة بعد إجابة، وهو أولى الناس وأولى الخلق أن يسارع في إجابة ربه جل في علاه، فهو أعظم من عبد ربه جل في علاه، وهو أكرم مخلوق عرفته البشرية، وهو أكرم من خلق الله جل في علاه، كما أقسم ابن عباس وقال والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ويصوم ويتصدق ويجود، وكان إذا قام تورمت قدمه، فقالت عائشة رضي الله عنه وأرضاه أنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول بأبي وأمي أفلا أكون عبدا شكورا، فيقول لبيك وسعديك، يعني إسعاد بعد إسعاد، والسعادة كل السعادة أن يذل المرء لربه جل في علاه، وأن يكون ممن يأتمر بأمر ربه جل في علاه، والخير في يديك والشر ليس إليك، وهنا الأدب الذي أدبنا به القرآن في عدم نسبة الشر لله جل في علاه، معناه إذا دخل ضمنا في العموم، الله خالق كل شيء، خلق الله كل صانع وصنعته، وأفعال العباد قد خلقها الله جل وعلا وفيها ما فيها من الشرور، والأصل في ذلك أن الشر في المقضي لا في القضاء، وفي المقدور لا في القدر، الشر في الأثر ليس في فعل الله، ففعل الله كله كمال، لذلك قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه، وأيضا الجن علمونا كيف لا نسب الشر لله جل وعلا عندما قالوا وأن لا ندري أشر أريد، شوف ما بني مجهول هنا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لما ذكروا الرشد نسبوه صريحا لله جل في علاه، ولما ناسب ولما تكلموا عن الشر فجعلوه للمبني المجهول، قال والشر ليس إليك والمهدي من هديت، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن من أراد الله هدايته ومن أراد الله النعمة عليه والرحمة وفقه إلى كل خير وبر وهداه ووفقه في الدين، ومن أراد الله هلكته وكله لنفسه، قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وقال الله جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال الله جل في علاه فما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله جل في علاه فمن وجد خيرا، هذا في الحديث القدسي، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وقال الله جل في علاه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس عليك والمهدي من هديت، عبدك بين يديك، أنا عبدك، يعني وهذه اعتراف بالعبودية لله جل في علاه، كما قال الله لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بل الشرف كل الشرف للمكلف هو أن يكون عبدا لله جل في علاه، شرف العبودية راقي سامي، لذلك قد شرف الله نبيه بالعبودية حين المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده، وحين التحدي قال وإن كنتم في ربي مما نزلنا على عابدين فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وأيضا قال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليهم لبدا، وأيضا عند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، قال عبدك بين يديك أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، وهذا أيضا استعادة وأيضا عواذ ولواذ، لأن الفرق بينهما العواذ أو العوذ هو إيه؟ هو صدق اللجأ لله بدفع إيش؟ بدفع الضرر، واللواذ هو صدق اللجأ لله بجلب المنفعة، لذلك قال لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إلا إليك. وهذه فيها دلالة أن كل شؤون الإنسان بيد الله جل في علاه، وهذا اعتراف من نبينا العدنان، قال الله جل في علاه: إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وآن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من ذلك أيضا الحديث الآخر، وهو أنه قال: خيرني ربي أن يدخل نصف، وهذا ما قاله الأخ، أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال: فاخترت الشفاعة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأصل أن أهل الإسلام هم شطر أهل الجنة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الشفاعة هذه دلالة على أهل الإسلام، يعني كأن الجنة ليس فيها إلا إيه؟ أهل الإسلام، فهم ثلث أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبروا شطر أهل الجنة، كبروا، بل أنتم ثلث أهل الجنة فكبروا. قال: ويحصي الله ثلاث حسيات، سبحانه جل في علا. في رواية قال: وأعطاني ربي 70,000 يدخلون الجنة. طبعا أعطاني ربي ماذا أعطاك؟ 70,000، والأصل في الحديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع كل 1000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن هنا من رحمة الله على بنا أن أرسل لنا هذا الرسول الكريم الذي هو يعني كما وصف الله جل في علاه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه لما قرأ قول الله جل في علاه: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا إبراهيم عليه السلام يعني كان شفوقا بأمته، لكنه لم يلح في الدعاء على لأجل الأمة، لكن هو قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فقط. وأما عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم. وأيضا لم يلح من أجل الأمة. أما محمد لما سمع ذلك واشتدت الشفقة منه على أمته بكى حتى جاءه جبريل، أرسل الله تعالى جبريل إليه فقال: ما بك؟ والله أعلم بما به. فقال: أمتي. فأرسل الله إليه جبريل فقال له: قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. هذه دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، لا سيما أنه لما خير بين الشفاعة وبين شطر الجنة قال: بل الشفاعة. وقال: كان كل نبي له دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوة دعا بها، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ولما نزل في الحديث الثاني، لما نزل قول الله فعلا، لما نزلت هذه الآيات: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة على الحث على الاهتمام بأهل القربة. وإحنا عندنا حديث يتداوله الناس كثيرا ولم يصح، حديث الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف، هذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وتقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب. والرحم من الأهمية بمكان. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزلت هذه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قام في أهل مكة وقال: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني لؤي. ثم قال يعني في بعض الوقت قال: أنا النذير العريان. يشتد الأمر والكرب لبين لهم أنه الصادق الأمين يخشى عليهم، لأنه قال: أرأيتم إن أنذرتكم جيشا يعني خلف هذا الوادي سيكون به الدهماء، يعني سيعمل فيكم القتل، وأنا الصادق، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين. فقال: فإني أنذركم عذاب الله جل في علاه. فحتى قال له أبو لهب: تبا لك سائر يوم. فنزلت الآيات: تبت يد أبي لهب وتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ عليهم، قال الله لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشرتك الأقربين، فقال لهم: سلوني من مالي ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا أصل تأصيل عام على أن الإنسان ليس بنسبه وليس بإيش وليس بقرابته، بل بعمله وديانته. لذلك نحن قلنا بأن هناك من يفتخر بقرابته ويفتخر بأجداده، فهذا رجل إيش؟ عظامي. ما الناس على أربعة أقسام: عظامي لا عظامي ولا عصامي. هذا الذي لا ليس له لا في العير ولا ولا في النفير، لا هذه في هذا ولا في ذاك. أما العصامي الذي بنى نفسه بنفسه كما يقولون، الذي اجتهد حتى بلغ العلا، وأما العظامي ما عنده إلا الفخر بأجدادي أبي وأبي أبي وأبي ولن يفيد بشيء. وأما العصامي العظامي هو الذي أتى بالخيرين وقد ارتقى بهما، فهو بنى بنفسه وأيضا له أجداد يتشرف بهم، فكانت الوجاهة له من الوجهين. وأما الرابع فهذا الذي ليس له في العير وليس له في النفير. فهنا النسب لا يفيد عند الله جل في علاه، النسب لا يفيد عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليس بإيش بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله والذين أمنوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الروايات قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صفية عمة النبي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فأخذ ينذرهم وأخذ يخوفهم عقاب الله جل في علاه عملا بقول الله وأنذر عشيرتك الأقربين، وفيها تقديم الأهم على المهم واجب، وفيها تقديم الأقرب فالأقرب. لما في حديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة تقدم الآن الأهمية من أهمية. قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال انفقه على عبدك أو على خادمك، قال عندي آخر، قال أدناك ثم أدناك ثم أنت أبصر بذلك، قال أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك. هذا أيضا دلالة واضحة جدا على أن الإنسان في النظارة أو في البشارة يقدم الأقرب فالأقرب وهذا الحق. ولذلك نحن نقول حتى إن كنا في الطبقات الالتزام فأنت تقدم الأقرب فإيش فالأقرب. رأيت البخاري يرسل إلى رجل في, في, في, في, في بلاد النائية سمع أنه من أهل السنة فأرسل إليه السلام وقال أرسل إليك السلام وأعلم أن أهل السنة إلى قل، أعلم أنهم إلى قلة، غربة عظيمة. فأنت تقدم الأقرب للسنة ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب. هذا أصل أصيل في هذا الباب، ورحم العلم أقوى من رحم النسب. لكن هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طبق ما أمر به وقام خطيبا في أمته وقال يعني وقال سلوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأيضا الحديث الذي جاءنا بعده بأن العباس ولم يقرأه الأخ كريم ما أدري ما لهم، أن العباس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت لعمك؟ قال إنه كان يحوطك وكان ينصرك ويعضدك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أو في رواية أخرى قال رأيته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته فهو في ضحضاح من النار. ضحضاح يقف على إيش؟ يقف على جمر، فقط يقف على جمر يغلي بهما دماغ، وفي رواية يلبس نعلين من النار يغلي بهما، يعني هو أخف أهل النار عذابا، هذا أخف أهل النار عذابا، ويقول إني أشد إن أهل النار إيش؟ اللهم اللهم اللهم قنا عذابك يا رب، اللهم اقنا عذابك يا رب العالمين. فقال ما فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك. العم طبعا هنا فيه خلاف، يعني العم هنا نرى أهل الغلو لا يرتضون بأن يقال بأبي طالب أنه في النار، والحديث متفق عليه، والحديث صار يعني كما قلنا من المحكمات إذا صح التعبير، وإن كان هذا يعني فيه منا بعض التشدد، لكن الحق أنه حديث ظاهر جدا بأن أبا طالب في النار. لما جاء علي بن أبي طالب في موت أبي طالب قال له إيه؟ مات الشيخ الضال، أو قال مات عمك الضال، قال اذهب فواره، قال أقول لك مات الشيخ الضال، ما أفعل معه، مات الشيخ الضال، قال اذهب فواره، فذهب فغسله فإيه فواراه، لأن هذا من حق من حقه، لكن هو قال مات الشيخ الضال، فكيف يكون أسلم؟ هنا بعض أهل الغلو أهل التصوف يعني يقولون بأن أبا طالب في الجنة. شو الغلو هنا بقى وصل بهم إلى إيش؟ بأن أبا طالب في الجنة، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف أن العباس جاء للمسلم مستبشرا قال قد قالها الكلمة التي طلبتها منه قد إيش؟ قد قالها قبل موته. يمنون النفس هو حديث مظلم أيضا هالك، حديث لم يصحب حال من الأحوال. أين هو من حديث العباس نفس العباس هو يقول له ما فعلت له وكان يحوطك وكان ينصرك؟ يقول قالها قد قالها قد قالها، وهو حديث لم يصحب حال من الأحوال. ومن عجيب ما سمعت من الاستدلالات التي يعني تذهب لب الراشد بأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كإيه؟ كهاتين. وطبعا قالوا بأن كافل اليتيم وين بقى كهاتين؟ بقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي إلا أن يكون معه في الجنة. أنا وكافل اليتيم قالوا وأعظم يتيم هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم مكفول هو محمد، يكون الذي كفله هو أعظم كافل؟ لا استغفر الله، مش منه، أعظم كافل. فقالوا إذن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف السلام أنا وكافل اليتيم كإيش؟ كهاتين. يبقى كافل اليتيم وكافل اليتيم وكافل محمد ففي الجنة. شوف أعجب عجب عجاب والله في هذا. فقالوا إذن هو في الجنة. طب ماذا تفعلون بهذا الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم والكتب الستة خرجوه بأن العباس قال له ما فعلت لعمك كان يحوطك ينصرك؟ قال إيه؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فعم النبي سلم في النار، والأصل بذلك أن النبي سلم دخل عليه وهو على فراش الموت، وعنده العوت بن ربيعة وأبو جهل وعنده الثالث. فقال النبي سلم يا عم قل كلمة حاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكانوا معه فيقولون وهل تترك دين آبائك وهل تترك دين عبد المطلب؟ فمات على أنه على دين عبد المطلب. فأنزل الله جل في علاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعم المسلم في النار. ومن غلوهم قالوا لا يصح لك أن تقرأ سورة تبت، ما ليس لك أن تقرأ سورة تبت لأن أنت بذلك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. نضيف إيش؟ هذه آية القرآن ده النبي سلم يؤذى إن أنت تركت السورة تقرأ. يقول أن فيها ذكر العم النبي وليس لك أن تقرأها حتى لا تؤذي. غلو النبي سلم يرضيه ما يرضي الله جل في علاه، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله. الله يبغض أبا لهب، فالنبي سلم يبغضه وأبو لهب في النار. هم يقولون يعني عندهم يعني هواجز يتمسكون بها. فقالوا لا تؤذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا. قلنا ذكرهم الله، نحن معك، قد أفضوا لما قدموا، فلا نذكر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأدبنا، لكن نذكر من ذكرهم الله. وقد ذكرهم الله تصريحا في الكتاب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن هي الرعونة والغلو الذي يضيع الدين ويهلك العبيد. قال الله جل في علاه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الحديث الأخير في هذا الباب وهو أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. فامتعض الرجل وولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات الأخرى قال له سلم تعالى أبي وأبوك في النار، وفي رواية قال إن أبي وأباك في النار. وهذا نص من كلام سلم بأن أباه وين في النار، وأنتم أرحم على أبيه منه. الله المستعان. عامة قال إن أبي وأباك في النار. اللطيف، أنا مش عارف ذكرت الإخوة ولا لا، اللطيف كنت في دبي وأنا أعطي درس في مسجد آخر، كان رجل أيضا فيه نفس اللمحة، هذه لمحة التصوف، فسمع مني وأنا بقول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. فهو الحمد لله هم ناس أخلاقياتهم راقية جدا يعني، وناس طيبة. فانتظرني لغاية ما انتهيت، لكن هو ما يحتمل، جالس في الدرس ما يحتمل، لكن انتظر إلى أن انتهيت وأخذني تعالى من وين أنت بتأتي بهذا الكلام؟ قلت له أي كلام؟ قال أبو النبي في النار. قلت له نعم أبو النبي في النار وأم النبي في النار. طبعا بقى يعني هو سمع هذا انهار. قال ما تقول وهم في الجنة؟ ده أبو النبي وزعي. فقلت له شوف دعك مني، هناك حديث أوقفني جعلني أقول بذلك، فإن كان هذا الحديث لك فيه المخرج أو تأتيني بمخرج فأنا أرجع عن كلامي وأستغفر الله. قلت اتركه يصطدم بالنص وشوف الحل إيش. قلت له في صحيح مسلم، تعرف صحيح مسلم؟ قال نعم. قلت له في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أبي أبوك في النار، في رواية قال إن أبي وأباك في النار. فتتخيلون إيش المخرج بقى عنده؟ أنا قلت له صحيح مسلم، وصحيح مسلم طبعا فقال لي شوف صحيح مسلم الطبعة المصرية فيها أحاديث موضوعة، يعني إيش أنت مصري؟ فصحيح مسلم الطبعة المصرية فيها أحاديث موضوعة، يعني هذا المخرج عنده في هذا الباب. فأنا ما أدري إن صحيح صاحب الهوى لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. خلاص هو ما يستطيعش يقول إن صحيح مسلم في شيء، لكن ما دام أنت مصري فقال لي صحيح مسلم الطبعة المصرية، طب أنا ما قرأتش في الطبعة المصرية، فوقف هيموت. فهو الحاصل أن حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم متعب جدا شاق لكثير من أصحاب الهوى وأصحاب العاطفة دون العلم. فنقول عندنا أدلة كثيرة في هذا الباب. المسألة حقا مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء على أربعة أو الطوائف على أربعة أقوال، الخلاف فيها على أربعة أقوال. ما أدري إيش اللي بيحدث. طيب أربعة أقوال في هذه المسألة، مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقوال، هما في الجنة هما في النار، التوقف التفريق بين الوالد والوالدة. مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن أبي وأباك في النار، هذه المسألة يعني العلماء كما قلنا اختلفوا فيها على أربعة أقوال، هما في الجنة قول، هما في النار قول، التفريق بين الأب والأم الرابع الإيش؟ التوقف. هذا هو أصعب أو قل هو أضعف الأقوال، توقف هو أضعف الأقوال. إيش توقف؟ الأدلة جاءت كالشمس، فكيف يتكلم على التوقف؟ عامة هما في الجنة، طبعا سيد القائلين بذلك من المتأخرين هو من؟ السيوطي، عندما ألف الرسالة التي ألفها وآتى بروايات كثيرة جدا على حديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما للإسلام فأسلما فدخل الجنة. أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما للإسلام فأسلما، والحديث نفسه الإسناد نفسه يقول عنه السيوطي أنه إيه؟ مظلم، أنه مظلم، ولكنه يقول قد أتى من أكثر من طريق. يعني الحديث عند شوف علماء المتقدمين والمتأخرين فرق بينهم، السيوطي يرى بأنه حتى لو في الإسناد كذاب أو وضع وجاء من أكثر من وجه يأتي، حتى يقول لك وتكاثرت الطرق حتى بلغت حد التواتر. أي تواتر هذا؟ رجل فيه هالك وأسانيد مظلمة تقول حد التواتر، خطأ مبين، هذا خطأ مبين. فالمهم أنه يعني أخذ بهذا الحديث بأن الله تعالى أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعهما الإسلام فأسلما فدخل الجنة. القول الثاني هما في النار، وهذا قول المحققين من أهل السنة والجماعة، هما في النار، وهذا قول المحققين من أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي على الأدلة من الكتاب ومن السنة. أن الحديث الذي في الصحيحين رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي؟ قال له أبوك في النار. فلما امتعض الرجل وولى مغضبا نداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي وأبوك في النار، وفي رواية قال إن أبي وأباك في النار. وأما بالنسبة لأم النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل في علاه قال ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وهو من هو في المكانة والسميع عند ربه جل في علاه، وهو من هو أعظم من وطئ التراب، وهو من هو كما قال ابن عباس أكرم من أكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك لم يأذن الله له، لم يرتضي الله جل في علاه أن يستغفر لأمي، لأن الآية حاسمة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما في، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الغرض المقصود فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فلما زار قبرها بكى فبل الثرى فبكى من حول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأم. استدل العلماء بهذا الحديث على أن أم النبي أيضا إيه؟ من الإشراك بمكان، لأنه لم يأذن له أن يستغفر لها. القول الثالث التفريق بين الأب وبين الأم. قالوا أبو النبي في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بذلك حين قال أبي وأبوك في النار، حين قال إن أبي وأباك في النار جزم بأنه في النار. قالوا ونحن نقول بهذا الجزم ونقول بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأم فالإيه؟ فالأمر فيه ما فيه من الأخذ والرد والنظر، لأن عموم قول الله في علاه ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنه لم يأذن له أن يستغفر، لكنه قد أذن له أن يذهب ويزور قبرها. لذلك قالوا نحن لسنا على يقين من أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وأما القول الرابع فالتوقيف توقف قالوا يعني نتوقف المسألة، وهذه المسألة غيبية فلا نتكلم فيها، والحق أننا لابد أن نتكلم بها لأن فيها الولاء والبراء، وفيها إظهار ما حكم الله العظيمة التي يعني قال فيها بأن الله تعالى يعني من تمام ربوبيته أنه يخرج المؤمن من صلب الكافر ويخرج الكافر من صلب المؤمن، كما في نوح وإبراهيم ومحمد. نوح وهو من أعظم الرسل وهو من أولي العزم الرسل أخرج الله من صلبه الرجل إيش من الكفر بمكان، عندما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم أعظم الأنبياء مكانة، خرج من صلب أبي، يا آبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. الغرض المقصود بأن هذه بيان لحكمة الله جل في علام. يبقى إذن القول الراجح في ذلك في مسألة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار، وخطأ بين أن يقال لا تتكلم في هذه المسألة. الشاطبي يقول بذلك يعني لا تتكلم في هذه المسألة، ولما للشاطبي يقول بهذا الكلام لا تتكلم في هذه المسألة، ولما تؤذي النبي، يقول تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، نؤذي النبي في إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من أحب الله جل في علاه، ولا يبغض إلا من أبغضه الله جل في علاه. والمسألة بيان لعموم الأمة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ونسبه، وليس بين الله وبين عباده نسب سبحانه جل في علا. هذه المسألة الأخيرة التي تكلم عنها العلماء في هذا الحديث، وأبقى لنا الكلام على مسألة الفرض المستنبطة، ثم ندخل بعد ذلك على علامات الساعة، وهذه مشارف انتهاء كتاب الإيمان، ولله الحمد والمنة. ممتاز، جزاك الله خيرا، وده الصحيح، جزاكم الله خير الجزاء. هو الإشكال عند من قال، عندما يسمع بأن أبوي النبي في النار، يقول أن أبو النبي مات قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا بعدها بيسير؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت قبل مبعث النبي، فكيف يعذبون؟ أقل الأشياء تقول أنهم إيه؟ من أهل الفترة، صحيح ولا لا؟ نقول لا، قد أتاهم نذير. وما الذي أعلمك أنهم أتاهم نذير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهما في النار أثبت أنهما قد أتاهم إيش؟ النذير. والنذير هنا ليس معناها شخص الإيه؟ شخص النذير، المهم أنه أتته النذارة، يعني إما أن يأتيه شخص الرسول بنفسه يبلغ رسالة، أو تأتيه رسالة الرسول، كما قال كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم بالأزلام، دلالة على أن إبراهيم عليه السلام أو دين إبراهيم أتى إليه. نعم ماشي، هذا الحديث إن شاء الله نبدأ به غدا، لأنه حديث ابن جدعان يتكلم فيه على أهل الفترة. نعم ماشي، حديث 70,000 أو حديث 70,000 وحديث ابن جدعان نأتي به. لا هذه دخلت في هتخش في الفوائد المستنبطة، وبعدين بعد كده أشراط الساعة وينتهي الكتاب. اللهم يسر يا رب، اللهم يسر واعني يا أكرم الأكرمين.